عندما يعجب الله من صنيع إنسان فهذا دليل على أن هذا الإنسان عمل شيئا عظيما. وصفة العجب عند الله عز وجل معناها الاستحسان، لأن الله عز وجل ليس يجهل الشيء ثم تفاجأ فيه، لا، هذا في البشر، أما في الله عز وجل فمعناه أنه يستحسن هذا الأمر. الله عز وجل عجب في أكثر من موضع، عجب لما رأى الذين ضيفوا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باتوا جياع، عجب الله من صنيعهم، وعجب الله من الشاب الذي يعيش طول عمره وهو متمسك على دين الله. والذي أعجبني عجب الله عز وجل من رجل في فلاه، يعني في الصحراء، ثم لا ليس معه أحد ولا عنده أحد، قام وتوضأ وأذن وصلى، فيعجب الله من صنيعه ثم يقول انظروا إلى عبدي قام يرجو ما عندي غفرت له وأدخلته الجنة، بس لأنه أذن في الفلاه وصلى. فأكثروا من هذا العمل، بارك الله فيك.